في الإزار أن يكون على شكل معين، ما في شكل معين. وكثير من الناس الآن نشوف أحلاماتهم العذر قصيرة، يعني ما تدور على الجسد أكثر من مرة، وإذا ذا كثيرة تنكشف العورة. أنا شفت مثل بعض الأجانب الذين عندنا يلبسون إزار، يعني إزار قصير يرتئم طرفه أو يزيد قليلا، وإذا خطأ يخطأ بين أفراد. فإذا خاطه استرح. نعم أصين الحناء فطرات. نعم نعم نعم. تأثير الجراثيم إلى الآن ما تكلمنا عليها في مناقشات مغطى ذكر ما غطى رأسه. بارك الله فيك. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد لبد رأسه بإيش؟ بالعسل والصمت. وهذا لابد أن يغطى، هذا يكون هذا يشبه الأصل، يعني أنه أن رأسه الآن ليس عليه شيء يغطيه وينفصل منه، لكن طبيعي تغطيه وتنفصل. نعم يحيى. هي تبين لنا بعض مصورات الحرام، يعني لا دليل على الحجاب يلبس أن ما لا يجوز ما يحرم لبسه. هذه الأشياء إذا اتكبر الإنسان هل يقول يعني أنه يفدي احتياطا، أم يقول للشعب ما دام أمسيت عليه ذهيب يطلب؟ والله شبان قلت لكم قبل قليل، قلت لكم من باب الأمس من باب التربية نقول للناس الحمد لله مثلا صوت ذاتية، لكن لو تقع من الإنسان بنفسه ولا يفتي ليس عليه شيء. نعم آدم. التشبيه التشبيه نعم يعني الرداء قصد كل الإزار الرداء حط عليه كثير من الإزار. نعم حط عليه أزرار كثيرة حتى صار كالقميص تقريبا يقول لا تفعل. أولا لبعض العلماء يمنع من عقد الرداء وإن كان يجوزه في الإزار، وثانيا انه ما ينبغي ان الانسان يتشف نفسه حتى في هذا، يحط زره مشابك من نحره الى اسفل. لا بعض الناس ايضا وجدناهم يجعلون في ازره ازره عاديه مثل ازره الثوب هذا، يعني ما بيجي الا يجعل اكمام وينتهي الموضوع. نعم يا وليد. تبدأ في الرواية الشيخ ولا يخمر رأسه. هذا اختلف العلماء في صحته في قصة الذي وقصته ناقته، هل قال لا تخمر رأسه ولا وجهه أو رأسه فقط؟ فأكثر الرواة على حذف الوجه. نعم هذا ما ذاك أكثر الرواة. فإيجاب شيء أو تحريف من شيء بلا دليل. ثم إن قوله لا تخمر وجهه إذا ثبت في الميت ثبت في الحج. نعم جمعة. سبحان الله عليكم. إذا مات الحاج قبل أن يحرم قبل أن يحرم قبل أن كيف تقول إذا مات الحاج قبل أن يحرم؟ وهل يمكن أن يكون حاج إلى إحرام؟ أحسن الله إليكم. أخذ الأشياء كلها ونوى وخرج وراح موضع الإحرام نجيب المعرفة. الله أكبر. إذا سافر الإنسان وهو حاج أي يريد الحج وأخذ أشياء قبل أن يدخل الميقات مريض فلمس إحرامه وأشياء ونوى الحج إلا أنه قبل أن يدرك الميقات مات، فهذا يقول لكن حرامه قبل أشهر الميقات شعر بالموت وتربت أشياء وربه اين لمس اشياء وصار يلبي عشان يكون ملتمس بالحج لكن ما صادف الميقات، يعني احرم قبل الميقات لانه شعر بالموت فاحب ان يبعث الملبي. والله في تحتاج الى نظر. ان قد يقال هذا الرجل احرم قبل ان يؤمر بالاحرام فلا يعد كالذي احرم من الميقات وشرع في النساء. وقد يقال فضل الله واسع. الله اعلم. ها ما في سؤال؟ خلينا في اخر نستمر. يقول رحمه الله: وان طيب بدنه الى اخره. فمن الدليل على تحريم الطيب وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الرجل الذي قصت ناقته: لا تحمطوا. فما هو الطيب؟ ليس كل ما كان ذكيا رائحا يكون طيبا. الطيب ما اعد للتطيب به ادم. وعلى هذا فالتفاح والنعناع وما اشبه ذلك من الذي له رائحه ذكيه طيبه تميل لها النفس لا يكون طيبا. انما الطيب ما يستعمل للتطيب به كدهن العود والمسك والريحان والورد وما اشبه هذا. هذا لا يجوز للمسلم استعماله سواء في بدنه او ثوبه او راسه او غير ذلك. واما مجرد ما له رائحه ذكيه فلا يضر. وقوله ادهن بمطيب يعني بشرط ان يكون هذا الذي ادهن به قد ظهرت فيه رائحه الطيب. اما مجرد ان يكون في نقطه في كاس مثلا هذه لا تؤثر. فقد نرى الان ان بعض الصابون له رائحه هل يطيب او من باب الرائحه الذكيه الظاهر الثاني. ولذلك لا يعرف الناس هذه الصابون طيبا. لا تجد الرجل اذا اراد ان يتطيب يوم الجمعه يذهب الجمعه ياتي بالصابون يكرر على على على على ثوب. اليس كذلك؟ لكنها لما كانت تستعمل في الايدي للتطهر من الرائحه رائحه الطعام جعلوا فيها هذه الرائحه الذكيه. فالذي يظهر لي ان هذه الصابون التي فيها الرائحه الطيبه لا تعد من الطيب المحرم. ونحن لدينا قاعده اذا شككنا في الشيء امحظور هو ام لا نرجع الى الاصل وهو عدم الحظر. والناس لا يعدون هذا طيبا كالحنوط الذي يجعل في الميت. قوله او شم طيبا الواقع ان شم الطيب لا يؤثر على المحرم لا يعلق في بدن ولا في خاشيب ولا يفطره اذا صام وما اشبه ذلك. فجعله من محظورات الاحرام فيه نظر. والذين جعلوه من محظورات الاحرام قالوا انه ربما اذا شم ووجده طيبا طيبا تطيب به فيكون تحريمه من باب سد الذرائع. او يقول يشم والله يعني فيه شك عنده ثم يقول ياخذ منه نعم ويدهن به شاربه علشان يتاكد. فقالوا لما كان ذريعه الى التطيب منع والا ما في نص. ولا يقاس على قول لا تحنطوا. توسط بعض العلماء وقال ان شم الطيب لحاجه مثل ان يريد ان يشتري طيبا من عطار فلا باس لان هذا تحريمه اذا قلنا به من باب الاحتياط فقط لا من باب الجزم. وما كان من باب الاحتياط والتحري فانه يباح للحاجه. وإذا لم يكن هناك حاجة فلا حاجة أن يشمه. طيب إذا شمه بدون قصد كرجل وقف عند دكان عطار عنده عطورات رائحتها قوية فشمه هل يضر؟ لا.

يعني يا جماعة أنا مسكت قبل أن أحرم. نقول نعم، لكن لا يجوز أن تكون يدك المشاهدة على الغزاء. أما لو صاده قبل أن يحرم ثم أودعه شخصا آخر محلا ثم أحرم، فهل يجب على الذي على المودع أن يطلقه؟ لا، لأن يده المشاهدة لم تكن عليه. طيب لو فرض أنه بقي الصيد في يده المشاهدة ثم أطلقه بناء على أنه إذا أحرم يلزمه أن يطلق الصيد وأمسكه آخر، فهل يملكه الآخر أو لا؟ لا يملكه، لأن ملكه لا يزول عنه، وإنما الواجب أن يزيل المباشر، يعني أن يزيل يده المشاهدة عنه. أما يده الحكمية فإنها لا تزول. نعم. الحمام يربط فيه ثلاثة، هل يعتبر من التوحش أو الاستواء؟ لا، الأصل فيها التوحش، الأصل فيها التوحش، فيعاد من الأصل. والله إذا قال قائل أن شرب ما فيه الدين لم يتطيب أصله. إيش؟ إذا قال قائل أن شرب ما فيه الدين مثل قهوة الفنجان والزعفران لم يتطيب أصله. الرائحة موجودة، الرائحة موجودة. السؤال هي الرائحة موجودة ولا لا؟ طيب لو شم أحد شفتيه بعد شرب يشم الرائحة، عجيب، ما ربما، يقينا جزاك الله خير، لا يقينا. فهذا وإن كان لم يقصد الطيب إنما قصد الشرب، لكن علق الطيب علق به باختياره. نعم. بعض الناس شعر بعض قريب. اي نعم، شعر صغيرات. ماشي، لا صغيرات. نعم، يزيلون على حكمنا ثلاثة شعرات. لا، فهل يزيلون شعر هذه؟ متى يزيلون؟ يعني لو قلت فهل يغطون رؤوسهم؟ لأن تغطية الرأس أهم من حط الشعر في حال الإحرام، أو قصد يحلقونها قبل الدخول في الإحرام. ها؟ هو قبل الإحرام ما في التحريم، قبل أن يحرم يجوز أن يحلق رأسه. ها؟ لا، ما يجوز، ما يجوز، وليس بالتشويه أخي. حالا نشوف الناس الصلعان ولا يخسرون ولا يعيرون. نعم، عبد الله. لو قبل الحجر الاسود. نعم. او جدران الكعبه او المباخر التي الطواف. قولك او جدران الكعبه غير وارد، لان جدران الكعبه ما يتقبل. طيب اذا لمسها فالواجب عليه فورا ان يمسح يده بكسوه الكعبه حتى تزول الرائحه، يجب ان يتخلى. واما شم الطيب الذي يكون احيانا كل الناس مع مباخر في المطار فهذا لا يضر لانه ما قصد. نعم. الذهن الخالي من الطيب مثلا ينفع جهده او يثور ذلك وكذا لا باس به. الدهن الذي ليس فيه طيب لا باس به. نعم. ما يبدو أبدا، ما هو طيب، هذا ما ليس طيبا، فإيجاب الفدية عليه أو تحريم ذلك فيه نظر، لكن نقول ما دمت في عافية فالعافية أسلم. هذا حمام الحرم العلماء يقول فيه الشافع لا قطع، هل يقاس عليه يعني كل الحمامات؟ يعني إبليس شرف في جزاء الصيد، جزاء مثل ما قتل النعم. الله خالد. الله عليك. كثير من الناس بعد السعي في العمرة يأخذون قليل من شعر الله. نعم. هي مسألة خلافية. بعض العلماء يقول المقصود بالحلق أو التقصير أنه استباحة المحظور، وهذا يحصل بثلاث شعرات، وهذا قياس كلام الفقهاء عندنا من أنه إذا قصر شعرات فدأ، لكن القول الراجح أنه لا بد أن يقصر تقصيرا يظهر على على على, على شعره. وأما أخذ ثلاث شعرات أو خمس شعرات أو عشر ما أثر تقصيره، لا بد أن يبين أثر. انتهى الوقت. الحديث يا أبا عمي، نعم، في أي حرم؟ في أي حرم؟ حرم المدينة. حرم المدينة أخف من حرم مكة، ولهذا ليس في صيده جزاء، ويباح من شجره ما يحتاج الناس إليه في السواني وشبهه، فهو أخف. نعم. لا مو صحيح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في باب الاحتراز: ولا يحرم حيوان طفيل ولا صيد البحر ولا قسم حرم الأكل ولا الصائد، ويجامع الرحل قبل التحلل الأول فسد وسقهما ويمضيان فيه ويقضيان ثاني عام، وتحرم مباشرة أن فعل بأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من السل لطواف الفرض. وإحرام المرأة كالرجل إلا في الجبال، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها ولباح التحلل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من محظورات الإحرام تغطية الرأس، فما هو الدليل؟ قوله بالليل وقصف رحلته. نعم، لا تخمر الرحل. نعم. طيب، هل من ذلك أن يضع فوق رأسه مظلة؟ نعم، ليس من ذلك. لماذا؟ لأنه ليس ملاصق بالرأس. فلا يكون تغطية، بل هو تغليف. هل ورد من السنة ما يدل على جواز ذلك؟ سليم، تغليف له سامع لها يا شيخ بالثوب صلى الله عليه وسلم. اي نعم، فهو على جواز الشمسية ونحوها. نعم، ذكرنا أن هذا ينقسم رهيب إلى قسمين، متصل ومنفصل. فأما المنفصل فجائز إجماع. نعم، مثل المنفصل، مثل أن يكون هناك شجرة فيضع عليها ثوب، فأن يضع على ثوبا على شجرة ويستغل به، والخيمة. طيب، والمتصل. نعم، والشمسية. طيب، هذا فيه خلاف، فيه خلاف، بعضهم يقول انه حرام، بعضهم يقول ليس حرام. بقي قسم ثالث، المنافق. اي المنافق هذا حرام لانه سبب تخمير الراس. طيب، رجل وجد ارنبا تباع وهو محرم، هل يجوز ان يشتريها يا احياء؟ نعم، لم تأت خارج، ما يجوز. ما يجوز ليش؟ الأرنب مأكول بري أصلا، متوحش، يعني هم صيد محرم على المحسن. وليد، ما صيد لأجله؟ إيش؟ لن يصد لأجله هذا الأرنب. أتقول حلال أو حرام؟ حلال يا شيخ. حلال؟ حلال يا شيخ. خطأ. نعم، حلال. حلال. إذا توافق خالد، توافق خالد ولا وليد؟

حرامي إذا قلنا بأنه هو يكون يضحك حتى هذا حرام. نعم جمعة شخصنا إذا يحد جعل الطفل حاد موالده إيش صغير طفل إيه؟ صغير إيه؟ كم عمره؟ ستة خمسة أربعة ستة أو خمسة حد ما ما ما ما فوق خمس سنوات ما فوق أربع سنوات صغير صغير يعني عمره خمس سنوات خمس طيب إيه صار وفعل إحنام يعني وجد الجراد مثلا وكسر هل لدي أداء جمعة شيخ أحسن الله إليك إذا تفل حاج أول جمعة إيه أنت مصير إليه بإحنام يعني هو مسلم ووجد الطيرة مثلا وقطع خرجه أنت تقول جراد جراد إيه جراده ايوه وقطع راسه شي تموت لا ما تموت تبقى مده ما تموت شيخ ما ما يمكن يركب راسه يرجع ما طيب الصحيح ان الصبيان ليس عليهم جزاء في كل ما فعل لأن مطوع عن القلم. نعم ما هي الحكمة أو الفائدة من قولي اللهم اللهم إن حدثني حادثة فنحل لي حين حدثني ما هي الحكمة والفائدة الفائدة أنه إذا حفر مانع يتحلل يتحلل من الحرام ويذهب لأهله بدون بدون هدي. نعم نعم سليم طبعا لا معلوم من الإكراه أن يسمع أن الإنسان ما يلزم ما يأخذ ما يمدع عليه بالإكراه لكن الزوجة لما زوجها أكرهها على جماعتها وهي محكمة يدخل ف... لا معلوم شيء معلوم شيء نعم إيش حلال شخص حلال صار عليه ضبي فعلي صان عليه قومي. نعم. حلال ولا حرام؟ ما هو قسم. نعم. هذه في إن قصد ذلك الصائل لم يحل. وإن لم يقصد حل. يعني قصد مع ذلك أن يصيده. يكون حلال. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. إيش؟ إن مات فعليه نعم إذا هذا الجرح هل هو جرح موحي يعني مهلك أو بطرف سلاح وطار ولا اهتم به إذا كان إذا كان نعم هذا عليه الأرش يكون عليه الأرش تقدر قيمته سليما وقيمته مريضا هذا اقتراح بيقول من مجموعة من الطلاب يقول حتى ما فهمت معناه كما فائدة يا شيخ شفايف الشر احنا نستفيد منها كل الحكام اللي تمر علينا يمكن ان شاء الله ما تصير ما تصير فائدة لحنا في المحكمة لا ان شاء الله طيب ومثلا الان اهم شيء الاحسان يعني مثلا صفة الحج قد تكون معروفة لاكثركم ولا يعني في الاحكام مهمة قال المؤلف رحمه الله تعالى لكن المباشرة إذا أنزل قبل التحلل الأول فيها على كلام المؤلف بدنة والصواب لا الصواب أنه إذا وجبت فيها الفدية فهي فدية أذى وكلما سمعتم كلمة فدية أذى فهي ثلاثة أنواع إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين رحمه الله لكل مسكين الصاع أو يذبح شاة يقول لكن يحرم من الحل طواف الفرج هذه الجملة في الحقيقة في هذا المكان سهو لأن ظاهرها أنه إذا باشر فأنزل أحرم من الحل طواف الفرج وهذا مفروض بأن يكون قبل التحلل فلا حاجة إلى إحرام من الحل لأنه لا زال محرما